بل حتى الألحان المتوسع فيها هذه مسألة أخرى. الكلام عن ماذا الآن؟ عن الصوت الذي تعرف عليه. إذا نقل ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على جواز الحدى ومعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحدى في أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. وشيء آخر هو الذي يفعل اليوم عند المنشدين، الذي يفعل اليوم عند المنشدين حتى جعلت هذه الأناشيد عوض عن الأغاني والموسيقى كأنها عوض. أنا والله اعتدت على الموسيقى وعلى الأغاني وعلى كذا، لا أستطيع أن أترك، خلاص أترك هذه وروح لي للأناشيد. مسألة إيش؟ إفراغ أو ملأ لفراغ موجود عنده، لا. وخصوصا أن تكون هذه منضبطة بماذا؟ منضبطة بالضوابط الشرعية التي جاءت. أبيح لك شيء لا تتعدى ولا تتجاوز وتخرج من المباح إلى المحرم لأجل أن تلبي شيء من رغبات النفس وشهوات النفس، تضبطها تكون في كلام حسن وكلام ليس فيه بذاءة ليس فيه كذا. وسمعنا عند مشايخنا أحيانا قد تذكر شيء من المنظومات في شروحهم وفي دروسهم وينشدها القارئ، لكن لابد تكون منضبطة لا تخرج إلى ألحان المغنين وعلى مقامات المغنين وعلى ما يعرف. بل اليوم صار فيه حتى مقامات حتى في القرآن ويعرف بفن المقامات، وما أخذ من أين؟ من الفن الموسيقى، مقامات الموسيقى. صار في ناس متخصصين في هذا المجال. حمك الله. هذا والله أعلم. ناخذ واحد خلاص ناخذ. وهذا آخر أسئلة. من أخطر في أيام رمضان بغير إذن شرعي بسبب امتحانات المدرسة قبل سنين وهو بالغ فماذا عليه؟ الأحوط القضاء كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، والمعنى أنه لا يجزي عن صيام الدهر، لأن رمضان ما يساوي لو تصوم سنة ما يكفي، ما يساوي صيام إفطار يوم من رمضان وصيام يوم من رمضان ما يساوي. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه. فالأحوط هو في قضاء أتم صيامه لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم. الله أعلم. أختم هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.